الكتاب

ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعمة الله عليكم إذ

الله غفور رحيم.

بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

يقولون